بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة نور التبيان في تفسير سورة آل عمران في حلقتها 32، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ما كان الله ليترككم على ما أنتم عليه من التباس المؤمن منكم بالمنافق حتى يميز هذا من ذاك، حتى يميز الخبيث الذي يسر الكفر ويظهر الإيمان من المؤمن المخلص الصادق. وهذا إنما يكون بالمحن والاختبار وما يتعرض له الناس من ابتلاءات، سواء كانت بالقحط والبلاء من ناحية أم كانت بالغزو والجهاد من ناحية أخرى. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ الله جل جلاله بين فقال لنبيه: ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله جل جلاله على صفحات وجهه وعلى فلتات لسانه. لكن حكمة الله أيضا اقتضت أنه لا يطلع عباده على خبيئة قلوب الناس سترا منه على عباده جل جلاله. الله جل جلاله يميز هذا من ذاك ببعض العلامات والإشارات، لكن لا يطلع الناس على خبيئة قلوب العباد سترا منه على عباده جل جلاله، لكن يصطفي من رسله من يشاء ليطلعهم على من شاء من هؤلاء المنافقين. في غزوة الأحزاب الله جل وعلا قال: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كان ابتلاء شديدا، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه الشدة ميز الله هؤلاء من أولئك: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وفي المقابل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في غزوة تبوك

ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم والشح، فإنه دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم، ودعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم، ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماتهم. ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة عندما يهلكون وتزول عنهم أملاكهم، ولله ميراث السماوات والأرض. إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه: أنا مالك أنا كنزك، أنا مالك أنا كنزك. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالعيش تارات واشكر فضائل صنع الله، إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات، ولله ميراث السماوات والأرض، فهو مالك الملك، حيث ترد جميع الأملاك إلى مالكها، وينقلب العباد من الدنيا ما معهم منها درهم ولا دينار. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. شاعر يقول: ذريني فإن البخل يا أم هيثم لصالح أخلاق الرجال سروق، لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. آخر يقول: أنفق ولا تخش إقلالا، فقد قسمت بين العباد مع الآجال أرزاق. لا ينفع البخل مع دنيا مولية، ولا يضر مع الإقبال إنفاق. ثم قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. نزلت في اليهود عندما قالوا، عندما أنزل الله سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقالوا إن الله فقير يستقرضنا، عيس سلفة يستقرضنا ونحن أغنياء، ولو كان غنيا ما استقرضنا أموالنا. قال تعالى: سنكتب ما قالوا. الحفظة سيكتبون عليهم ما افتروا به الكذب على الله سبحانه لكي يوفيهم، نعم، جزاء ما كذبوا على الله وافتروه. لقد ذكرت كتب التفسير والسير أن أبا بكر رضي الله عنه دخل بيت المدراس على اليهود، فوجد منهم ناس اجتمعوا على رجل منهم يقال له فنحاص، وكان من أحبارهم. فقاله أبو بكر: ويحك يا فنحاص، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا لرسول الله، جاءكم بالحق تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاص: يا أبا بكر، والله ما بنا إلى الله من فقر، وإنه إلينا لفقير، وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه الأغنياء وما هو عنا بغني، ولو كان غنيا ما استقرضنا من أموالنا كما يزعم صاحبكم. ينهاكم عن الربا ويعطيناه، ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فغضب أبو بكر فضرب وجهه في الحاص ضربا شديدا وقال: والذي نفسي بيده، لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت رأسك يا عدو الله. فذهب في الحاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر ما صنع بي صاحبك. فقال: يا أبا بكر، ما حملك على ما صنعت؟ قال: إن عدو الله قد قال قولا عظيما، إنه يزعم أن الله فقير وأنهم أغنياء. فلما قال ذلك غضبت لله مما قال وضربت وجهه. فجحد ذلك في الحاص، فأنزل الله هذه الآية تصديقا لأبي بكر وترجيما لهذا اليهودي الكذاب على الله سبحانه: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله لا يعذبكم بغير ذنوب اجترمتموها، فإن عذاب الحريق جزاء وفاق على ما كسبت أيديكم وما افتريتم به على الله من الكذب. الذين قالوا: إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. يكذب الله هؤلاء اليهود الذين زعموا وهم كاذبون أن الله عهد إليهم في كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فقبلت تنزل نار من السماء تأكلها. كان هذا في الأمم السابقة. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فأكذبهم الله وقال: قد جاءتهم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك تعزية من الله لنبيه، لست بدعا من الرسل، فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات وبالزبر، والزبر والكتاب المنير. الزبر الكتب المتلقاة من السماء المنزلة على الأنبياء والمرسلين. ثم قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إطلاق لا قيد فيه، عموم لا مخصص له، وشمول ليس للدنيا كلها أن تجعل له حدا. فكل هؤلاء الذين يدعون القوة ليحشدوا كل قواهم وليستعينوا بها على أن يزيحوا عن أنفسهم شيئا من سلطان هذا الموت الذي قهرهم واستزلهم، كل نفس ذائقة الموت. فإن عجزوا فليس لهم إلا أن يتفرغوا للتأمل في تلك القبور التي سيغيبون في أحشائها، والتربة التي سيوسدون تحتها، وفي القبضة التي لن ينجوا من حكمها. إن في الله خلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، وعزاء من كل مصيبة، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. وفي الحديث: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة،